نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فانها لفرصه سعيده ان نلتقي لأحدثنا في الله ليحصل التذاكر والتذكير فيما بين أخ مسلم وبين إخوانه وأبنائه من المنتسبين إلى هذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح. وإنها لنعمة عظيمة أن يوفق الإنسان في هذا الوقت الذي تراكمت فيه ظلمات الجهل والضلال، وتراكمت فيه الفتن، من أعظم عن الله على عبده أن يهديه إلى صراطه المستقيم وإلى منهجه القويم. أشكر الله تبارك وتعالى الذي هدانا جميعا لهذا الدين الحق ولهذا المنهج الصحيح. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. اي والله هذه نعمة عظيمة أن يمن الله على المسلم أو على العبد بأن يعرف صراط الله المستقيم ويعرف نهجه القويم. فله الحمد وله الشكر على ما أنعم وتفضل وأعطى. ثم إني أوجهكم للاهتمام بطلب العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المصادر الصحيحة التي دونها أئمة الإسلام لحفظ هذا الدين، ولا سيما العقيدة في المنهج. اشتشوش هذا كرهاري؟ نعم. عفوا شيخ، هذا الإخوة أرادوا يعني يسمع مساجد أخرى من بواحد باريس، خرجنا يعني الهاتف يعني شوش الان ابعدنا الشمالات. تفضل شيخ. انت قليلا حتى يتغيرون. نعم. لا زيد الحمد لله، الان يسمعون لي مساج اخرى ارادوا يعني يشاركونا في ان حتى الصوت يصل الى مساجدهم. الحمد لله زيد. تفضل شيخ. توصيهم لطلب العلم الشرعي على ايدي العلماء الافاضل من اهل السنه والجماعه، فإن لم يستطيعوا فليثقوا هذا العلم وهذا الدين الصحيح من مصادره النظيفة الخالية من البدع والأهواء والانحرافات والضلالات. فإن كتب الضلال والفتن ضيعت كثيرا ممن يرشد الحق ويريده